امرأة كانت عم تطلب في شهر رمضان الأخير في الكفارة، بعد شهرين خلصت الإرضاع، تقضي أم الكفارة أي شيء؟ لو استمرت الإرضاع أهم ولا إذا انقطعت عن الإرضاع؟ لا انتهى يعني ولا كده أجيب عن السؤال عن الجديد. إذا استمرت الإرضاع أهم ولا إذا انقطع الإرضاع؟ إذا انقطع الإرضاع أقرب من النفاسة التي مات جنينها، إذا انقطع أقرب من هذا، وإذا استمرت أبعد، فإذا كان الأبعد في كفارة من باب أولى هذا الأقرب، لأنه أصلاً أنا أوضح الآن أقول هذا الإرضاع الذي كفر عنه أخذ حقه، فإذا انقطع الإرضاع إذا كفارة ذهبت في محلها، فشو الإشكال اللي عندها؟ لأن اعتبرت أن هذه الكفارة من هيك تصوي طوال أنه إذا انتهت بعد شهرين وقفت الإرضاع أن هذه الكفارة تخرج لا ما هي شبيعة هذه؟ الصرفوك لا تقولك أنا عند قولي هذه جلسة خاصة كانت جزاك الله خيرا يا سيدي خلاص يا أبو أرجو أن تقبل النساء صحيحة؟ أنا الله فيك صحيحة يا شيخ البيوت من أبوابها أغلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.